السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سعادتنا في ذكر الله، طمأنينة قلوبنا في ذكر الله، أبداننا تقوى بذكر الله، ذنوبنا تحط وتغفر بذكر الله، درجتنا ترتفع بذكر الله. الله يذكرنا إذا ذكرناه. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولقد قال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ، بارك الله فيكم جميعا، إنها على طول خائفة من الموت، حاسة أني مقصرة. أذني بالله، الله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فاطمئني بذكر الله تعالى. اطمئني أن الله لم يضل عباده المؤمنين وإماءه المؤمنات. بارك الله فيك، هو أرحم الراحمين. هل النقاب في طواف التطوع واجب؟ أختار أن تغطية الوجه تجب، أما الأنساك كالحج والعمرة فللمرأة أن تكشف فيها الوجه، وإن أزدلت إزدالا خفيفا على وجهها فلا بأس. أما طواف التطوع فتغطي المرأة فيه وجهها، فهو ليس نسك كالحج ليس كالحج والعمرة، وتطاف تطوع. صلى الإمام وهو واقف، ثم إذا أراد الركوع أو السجود جلس على كرسي فنادى علينا نحن المأمومين: عليك أيها المأموم أن تقيم أنت صلاتك كما تستطيع. استطعت القيام لا يجوز لك الجلوس، استطعت السجود يجب أن تسجد، استطعت الركوع يجب أن تركع. ما سبب النزول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ ليس لهذه الآية سبب نزول خاص، وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنها نزلت في الغناء، لكن لا يصح سبب النزول، والله أعلم. هل يجوز أن أكون بيت أبي وماله من القمار؟ يا محسن، أنصحك أن تبتعد عن الأكل من مال أبيك، لعله ينزجر إذا علم أن ولده لن يأكل من طعامه من أجل القمار. حديث الخالة بمنزلة الأم حديث ثابت صحيح. تريد أن تلتزم في الصلاة، اسأل الله أن يعينك عليها. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ما حكم النذر؟ النذر في الجملة يكره إنشاؤه، لكن إذا نذرت لزمك الوفاء بالنذر. إذا نذرت لزمك الوفاء بالنذر. أما كونه في الجملة يكره، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل. أما إذا نظرت لازمك الوفاء، فلقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما لا معنى قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تفسير ذلك أن أهل الإيمان يوم أحد حزنوا على ما فاتهم من الغنيمة، وكان لهم النصر في الصباح ففاتتهم الغنيمة فحزنوا لذلك، وحزنوا على من قتل منهم فجاءهم غم بسبب ذلك، ثم جاءهم غم أكبر إذ قد سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصيبوا بغم شديد فلما تبين كذب الخبر الثاني ارتفع الغم الثاني فهان عليهم الغم الأول. فهذا قوله فأثابكم غما بغم أي غما بعد غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وأستطيع بإذن الله أن أقرب المسألة بشيء من التقريب، فأقول قد يكون الشخص أتاه خبر مبتدأ، قد يقول بيتك احترق فيحزن وينزعج، فيأتيه خبر بعد ذلك يقول له كل أولادك وبناتك وزوجتك كلهم قد ماتوا، فيبلغ الحزن منتهاه. ويأتي ثالث يقول أبشر كل أولادك بخير وكل بناتك بخير وزوجتك بخير، حصل من نفس بعض الكراسي احترقت، فيهون عليه الخطب الأول ويقول الحمد لله. فالغم الثاني لما كشف كشف معه الغم الأول والله أعلم. كيف أتعلم المرء تفسير الأحلام؟ اسأل الله ذلك، ثم اقرأ في كتاب التعبير في صحيح البخاري، واقرأ الكتب المصنفة في هذا، وكن تقيا. ما حكم وضع الأطر والطيب على كفن الميت؟ ولا بأس، لكن الرسول قال اغسلنها خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وستر، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور والله أعلم. أما وضع الأطر على الكفن لا أعلم فيه نصا. امرأة نظرت إذا شفاها الله سوف تقرأ البقرة يوميا وشفيت ولم تستطيع قراءتها إلا يوم أو يومين، ماذا تفعل؟ تكفر كفارة يمين. الحديث كفارة النذر كفارة يمين. ما حكم وضع صورة الميت في الصالون؟ لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أنا أختي اتخطبت وطول الوقت أقول لأهلي لا يجوز الكلام في الهاتف، مبيسمعوش كلامي، وبسيبهم الرجل بيته وخليهم يقعدوا مع بعض الواحد وما أنا جواي هم الدنيا، لدرجة ما بتحملش وبخرج من البيت لما أعرف إنه سيأتي. هل أنا تصرف؟ لا، أنت تصرفك صحيح. تصرف وكلم الولد نفسه وخاطب لأختك كل يا أخي أعقد وتكلم براحتك. أما قبل الخطوبة فتوسعت أنت في الخطوبة في الكلام، وليس هذا من شأن الصالحين. ممكن ذكر بعض الكتب في تفسير الرؤى، أولا كتاب التعبير من صحيح البخاري، وكتاب الرؤيا من مسلم ومن سنن النسائي من الكتب الأمهات. هناك أبحاث في تفسير القرطبي في تفسير سورة يوسف على وجه الخصوص، وقد حملت عددا كبيرا من الرؤى. رجل سلم عن شماله قبل يمينه في الصلاة ناسية. الصلاة صحيحة. حكم بيع أدوات التجميل للنساء وبعضهن متبرجات، ذلك حلال لهم. حدث تشاجر مع زوجتي فحلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا لوقت معين ولم يفعل، وبعد شهر حلف يمين ثاني ف فكان يمين يقع على حلف بالطلاق. هل هو نفذ الحلف الأول أم لا يا أبا المجد؟ هل حدد وقتا أم لم يحدد؟ حلف يمين على كل هو كفارتان يمين إذا كان قد حنث فيهما. هل يجوز أن أعقد باقي وهو في الغربة؟ نعم إذا وكلك أخوك. شخص نذر أن يذبح خروفا، هل يجوز له أن يذبح ناجة؟ لا. انتقال النذر من الأدنى للأعلى جائز، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. فلما كان الكبش أعظم من الناجة، ما انتقلنا من الكبش إلى الناجة. الانتقال من الأدنى للأعلى جائز، نذر أن يذبح خروفا فذبح بقرة لا بأس. والآن تعلم تفسير القرآن وتدبيره أم تعلم القراءات العشر؟ كله في خير وأجنح إلى تفسير القرآن وتدبره. شراء جهاز من زكاة المال للمستشفيات الحكومية لا يجوز. يأخذ 1000 جنيه فضة، فكر المحل ب1050، هل يدخل في الربا؟ نعم يدخل في الربا، نعم يدخل في الربا. حكم الانتخابات تقليل المفاسد. موقف شرعي، فإذا كان شخصان مترشحان أحدهما فاجر يحارب الله ورسوله والآخر تقي لا يحارب الله ولا يحارب رسوله، فمؤازرتنا للصالح مطلب. بارك الله فيك. ما حد صلة الرحم؟ على قدر الاستطاعة. أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فوائد البنوك حرام، ما الفرق بين باع التورق وبيع العينة؟ باع التورق أن تأخذ السلعة وتبيعها تأخذ السلعة إلى إذن وتبيعها لشخص قريب لشخص غيرك نقدا من أجل الحصول على الورق. بيع العينة أن تبيع للذي اشتريت منه، تشتري منه بالقسط وتبيع له بالنقد. هل قراءة سورة الفاتحة واجبة في الزواج؟ لا تجب ولم ترد أصلا. جدتي تنازلت عن حقها في بيت أبي في بيت جدي بعد موته لإحدى بناتها، مع العلم أن الآن سنتان أخريين ورجلان. تكون ظلمت لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويمكن أن تصلحوا ما قد أفسدته الجدة بالتراضي كقول الله تعالى فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ما حكم رضاعة الطفل قضعة واحدة مشبعة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، ويرى الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم من غير ذكر عدد، لأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة من غير ذكر عدد. والحنابلة يرون 3 رضعات تحرم، الشافعية 5 رضعات تحرم، الجمهور رضع واحدة تحرم. فلا عوض لك البعد، والله أعلم. الحديث الذي فيه أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيضا فسودته خطايا بني آدم لا يصح، لا يصح. على الطفل المولود أثناء غسله يغطي العورة مثل الكبير؟ لا نعمل في هذا سهلا. حكم بيع السلع المهربة من الملابس المستعملة، إذا كانت مصروفة لا يجوز بيعها مهربة، إن هذا لحم. هل الميل للحب لواحد من الأولاد ليس بعدل بينهم؟ القلب يا علي بن نصف أنت لا تملكه. ولقد قال إخوة يوسف عليه السلام: يا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. ماذا يجب على المرأة التي لم تصم لحمل ورضاع لسنتين مضت؟ عليها إعادة ذلك الصيام، وليس مع الصيام إطعام. ما دليل على الإطعام؟ ما هي صور هجران القرآن التي نأسم بسببها؟ هجران الإيمان به الذي لا يؤمن به يكفر. هناك هجران التلاوة وهجران التدبر وعذران التعلم إلى غير ذلك. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النيل والفرات من أنهار الجنة. ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على زوجها بل تتفوه بكلام يحطم الزوجة؟ زوجة ليست بكلمة الإخلاق. يسأل عن قوله تعالى: وإنه هو رب الشعرى. ما الشعرى؟ الشعرى نجم كبير معروف، كوكب كبير معروف. أنا نسأل رضي الله عنك عن مخالف آخرين من أهل العلم وحديث ضعيف، حسنوا آخرون في حرج، ليس في حرج بس النظر إلى المقامات، هل يعني هل هذا يثير فتنة أو هل النقل صحيح دقيق أو لا؟ بارك الله فيك. حكم خاتم الخطوبة، لم يكن للخطوبة خاتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن الرسول لابس 9 دبل أو 9 خواتيم كل خاتم مكتوب عليه اسم زوجته. حديث خيركم من بشر وبنت لا يصح ولا يثبت. كيف عدته؟ ما تأثير قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ الخنس الكواكب التي تخنس وتختفي ترجع إلى أماكنها. حكم الوديعة في البنك، الوديعة العوائد الزائدة عليها حرام. هل يجوز الترحم على أهل الكتاب؟ لا يجوز. زوجها طلقها أكثر من مرة وقال لأحد يا طالق أصلا، اتفق مع قريبي أن يطلق لأعمى المعاش أبي الذي توفاه الله ولا أعمل، وعرض من أكثر من عام لم يطلقني للآن، ما الحكم؟ طلقت كم مرة يا صحر؟ إذا كان طلقت 3 تطليقات فلا تحلين له. حكم وضع المكياج للمرأة المنتقبة وهي خاشعة تظهر بها أمام النساء فقط جائز، لا منع من ذلك. وآخر من شكل أزواج أصناف، يجوز إذا شراؤها إذا انتقلت. وينقصد المتورق من وراء الشراء بالتقسيط إلا الورق، ليس بحرام ما لم يدع لنفس الذي اشترى منه. هل تعتبر تغيير؟ أخي أنجب بنتا وأنا أنجبت ولدا، هل يصح أن نشترك في العقيقة بهيمة واحدة؟ يصح ذلك، يصح ذلك. السفر لأهل والمؤثر أسبوعا نقصر ونجمع لكم وجه، والأكثرون يقولون يتم بعد 3 أيام بإذن الله. يقوم أخي بعمل جنوب لأصحابي على الفيل ويحدد 3 إخوة كل يوم ينزلوا صفحات القرآن يقرأوها كورد، وثاني يوم 3 آخرين. أنا بدأت ينبغي أن يسلم الشخص تقول بينه وبين ربه تبارك وتعالى. هل يلزم الرجل بالنفقة أثناء عدة المرأة بعد الطلاق؟ نعم، النفقة والسكنى. هل تبطل صلاة من ينصح الجارة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، تلك مسألة خلاف بين العلماء. حكم قراءة الفاتحة في عرض القرآن. إن سألت هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فلم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيقة إذا كانت بقرة اشترت فيها السن، قال بذلك بعض أهل العلم الذين قاسوا العقيقة على الأضحية واختاروا أن الأمر فيه ساعة، والله أعلم. كيفية الوصول للإخلاص في القول والعمل، تسأل الله ذلك وتتدرب على الإخلاص، أن تصلي صلاة الليل وتتصدق صدقات السر ونحو ذلك. أبي منع عني المال وهدوا عليه لأني لا أشتري له سجائر، هل يضرني دعامه؟ إن شاء الله لن يضرك، لأنك تريد له النصيحة وتريد له المصلحة. سب الدين كفر، وعلى فعلي أن يتوب إلى الله وأن يعمل صالحا. بارك الله فيك علي. هل 50 كيلومتر فيها تقصر الصلاة؟ عند الجمهور لا تجزي للحكم بالسفر. وإن كان من العلماء من يجوز كابن عمر ابن تيمية وقبله ابن حزم، والله أعلم. أما الجمهور لا يرونها مسافة قصرية. واحدة أربعة أحد زوجها وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والآن وي ألا تغسله؟ يعني إذا كان لا يعقل، إذا كان لا يعقل وسيضيع، وليس هناك رجل يغسله يجوز للاضطرار. أريدكم أن ترد عن النبي على تقصد بدعة، أتلطف في التعبير يا عمر. حكم قراءة القرآن على جنابة لا بأس به، ولكن خروجا من الخلاف لا تمس المصحف إلا بحائل. أما الجواز فلأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا يعصيه شيء إلا الجنابة فلا يصح. نعم، يقع طلاق المرأة الحائض، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا. ما علاج الحسد؟ تقرأ على نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وامسح رأسك ما استطعت من جسدك. أقصد تسأل إن حبت امرأة غير زوجها الذي يحرمها حقوقها الزوجية دون أن تخبر الأجنبي، كيف تطهر قلبها من ذلك؟ ما في إلا أنها تطلب من الله طهارة القلب. أطلب النقاط والجنيهات التي تكسب من نطاق من تطبيقات الإنترنت كإجابة استبيان أو بيانات لم أفهمها جيدا. هل يجوز التسليم على الكافر؟ لا تبدأ الكفار بالسلام وإن سلم اليهود والنصارى يقول عليهم وأنت تبدأ تقول السلام على من اتبع الهدى. لا يجوز الترحم على أهل الكتاب. هل يجوز المرأة ويحاول أن تمس المصحف خلودا من الخلاف تمسه بحائل فقط؟ هل لها أن تغسل الميت؟ نعم لها أن تغسل الميت. أبي توفي ولكن عليه دين، هل يجوز أن نتولى نحن سداده؟ أخبر صاحب الدين بذلك. إن وافق انتقل الدين من الأرض عليكم. هل تجوز زكاة المال لجمعية خيرية لعلاج غير القادرين؟ سلمهم الجمعية الخيرية وقل هذه زكاة المال إذا كان القائمون عليها فقهاء سيوجهونها التوجيه الصحيح. تماثيل بني آدم لا تجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها. ما حكم من تفرغ لطلب العلم وأهمل صلة الأرحام ويغيب عن والده شهورا؟ هذا لم يسلك المسلك الوسط. مسلك الوسط أن يسدد ويقال بأن لنفسك عليك حقا وأن لأهلك عليك حقا وأن لربك عليك حقا وأن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. اللبس الخلخال في البيت حرام، وهل يجوز إجراء الليزر؟ لبس الخلخال في البيت ليس بحرام، والليزر بحسبه. حلفت امرأة على ولدها ألا يبيت في البيت ورجع ونام، ما الحكم؟ إن كانت هي وافقت على ذلك فتكفر كفارة يمين، إن كان ذلك فعل رغما عنها وفي غفلتها لا إثم عليها ولا كفارة. كيف يقضي صلاته من فاتته ثلاث ركعات من صلاة العشاء خلف الإمام؟ بعد ما يسلم الإمام يأتي بركعته الثانية ويتشهد، وبعدها يأتي بركعتين اللتين قد فاتتها. لمس يد المرأة كسحب الدم منها لينقل الوضوء تلك ضرورة، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل الناجح الذي يريد العفاف تشمل المحصن وغير المحصن؟ نعم يا الله. امرأة تحفظ القرآن ويؤدي المغرب أثناء الحلقة وأسفله مسجد، هل أفضل أن تصلي مع الجماعة أم الحلقة أولى؟ تصلي مع الجماعة. حديث الرسول والحولاء، لا تقف كنت تقصد الحولاء بنت تويت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ورأى امرأة فسأل نساء من هذه؟ قال الحولاء بنت تويت، وذكرنا من صلاتها وصيامها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهلا ليصلي عبدكم نشاطا، عفوا عليكم من الأعمال ما تطلقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. الحديث ثابت صحيح. أقول يقصد هناك تطبيقات إنترنت تعطي رسائل إجابة. تعطي مقابلها مال أو نقاط تحول لك، تدفع مال فواتير. لا بأس. فوق الستين هل يجوز التيمم نايمة على السرير ولا تستطيع الحركة بصعوبة؟ نعم يا حبذا لو أتوها بطبق في تراب حتى تتأمم عليه. إن عجزت عن الوضوء صح حديث في النهي عن مصافعة المرأة الأجنبية. وهذا حديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا على ناقل ابن يسار لم يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأس خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فقالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. فمعنى وجعلنهن أبكارا أن ردت إليهن بكارتهن المرأة البكر التي لم تتزوج والثيب التي تزوجت ودخل بها. حكم الحنفة بالطلاق عفوا حكم حديث من لم تنأ صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا حديث ضعيف. يرى الخاطب الوجه والكفين وأن تجاوز بعض الشيء ورابع على خصالات الشعر فلا بأس بذلك أيضا. هذا رأي الجمهور. أتصلي المرأة جارا؟ لا بل تصلي سرا. لكن اتلت في بيتها وأرادت أن ترفع الصوت حيث لا يسمع رجل أجنبي جاز ذلك أيضا. التميز في علوم الدنيا هل عليه أجر كبير لك نيتك يا أحمد أبو طالب؟ إذا أذن الأذان يجب السكوت أم يستحب حسب المصلحة؟ إذا أذن المؤذن فخذ مثل ما يقول. ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ بسم الله الرحيم مثلا لكن من صفات الله سبحانه وتعالى الجمال مثل من الله جميل. هناك فيديوهات الانتقاد محمد عبد الهاب نريد توضيح فضلا. لا لا اقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه من علماء المسلمين لكن جل قلمه في بعض المسائل كقوله في عدم العذر بالجهل مثلا يخالفه في ذلك. يرى عدم العذر بالجهل ويعلن عن ذلك في كتابه التوحيد. ونحن عندنا نصوص مقدمة على قول أي بشر. عندنا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأدلة كثيرة ذكرناها من قبل. بمعنى لا تحصي فيحصي الله عليك. لا تعتدي معروفك فتعدد عليك نعم الله. ما أدري ماذا تقوم به تركيا في سوريا لا أعرف شيئا. إن بنى بيتا في أرض الأوقاف بس كنت مضطر. الحكم راجع حل مشكلتك مع الأوقاف. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المجرمون لا يسألهم أحد عن ذنوبهم فوجوههم دالة على إجرامهم. أحمد ودنا سؤالك يحفظك الله. كيف تجلى ربنا للجبل؟ ورد من طريق عماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي طرأ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وأشار إلى شيء من إصبعه أي أن هذا الجزء الذي ظهر فقط. فأطلق فيه بحل مكروه لا يحرم. حديث من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه كأنما حيزت له الدنيا بحدافيرها لا يصح. أكثر من اجتهاد من اللذات لا يصح. الصواب وقف. كيف حدثت زينب بنت أم سلمة عن أمها وأمها رضي الله عنها لم تتزوج إلا بعد وفاة زوجها؟ هل يجوز اسم حميل للبنت؟ نعم. فهو ضر الأجير إلى عمله، فلصاحب العمل فصل بلا ذنب. يزيد له فصله، والدنيا واسعة، يشتغل في أي مكان آخر. حديث الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة سنده ضعيف. وضعت 100,000 في البنك، الفوائد حرام أم لا؟ حرام. حتى تجد قراءة القرآن جمع بنية المراجعة، لا بأس بنية المراجعة والتعلم. هل يجوز أكل طعام الكتاب إن كان فيه لحم أو دجاج؟ نعم، عموما طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كيف توافق الإفاضة وأنا حائض بعد ما أفتري في السعودية بعد ما رجعنا التصيم وحصل طلاقة زوجية عدت طواف الإفاضة؟ الحج صحيح نوع من العلماء من يقول عليه التزام من لكون الزوج قررك قبل أن تطوف طواف الإفاضة الصحيح. الطواف الأول باطل. ما حكم عدم تقسيم الميراث بعد وفاة الوالدين؟ إذا كان ذلك عن تراض من كل الورثة فلا بأس، إن كان وريث طالب الميراث فظلمتموه إذا أخرتم تقسيم الميراث وأنتم تستطيعون التقسيم. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. هل يجوز إخراج الكنوز من غير ملك الغير؟ من غير ملك الغير يعني من أرضك ولا أرض من؟ كل الناس استخرجت كنوزا فيها الخمس في الركاز الخمس. هل أصوم على أخت الميتة أيام لم تصومها في شبابها؟ جاوز فريق من العلماء ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صام صام عنه وليه. مع قضية قضية نفقة على الأب من قبل الأولاد لعدم تكفل الأب بالأولاد لا بأس أن يرفعوا ولا سيضيعون. ما رأي في مسابقة يفعلها سفيه يقدم ملايين لمن يتوقع نتيجة مباريات فريقه؟ تم تذكرت أنه سفيه ابتعد عنه. هل يحل للزوج أن ينام بعيدا عن زوجته لوجود طفلين رضيعين وهو يريد أن يستريح ليتمكن من العمل؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فراش للرجل وفراش للمرأة وثالث للضيف ورابع للشيطان. هل زوج أم المحرم لبنتها هي ربيبته؟ ربيبته. وربيبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فلن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا بد أن تكون الأم مدخول بها. هل ثبتت سنية صوم الاثنين والخميس؟ نعم، والاثنين أقوى أيضا. هل تجوز صلاة في السكن وقت السفر؟ علما بأن السفر يمتد لأسبوع أو أسبوعين يجوز. حكم ضياع الحقوق بين الإخوة؟ الصالح يتحمل نفسه. اذكر بعض صفات الله. الجميل صفة من صفات الله، الطيب صفة من صفات الله، طيب إذا الله طيب. هل زلت أنه محرم بنتها؟ نعم قلنا أنه محرم. سمعتكم تقول المصاحب للعذاب بحكمه أرجو أن أوضح. يعني أبوك في المستشفى مريض وأنت ترى هذا المريض وأذن المؤذن لصلاة الجماعة كما أن وليك لن يستطيع الذهاب أنت لا تستطيع لأنك مطالب بخدمة والدك. هل يجوز بقاء زوجة مع زوج لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي تكاسلا يجوز البقاء معهما الكراهة، وإن كان لا يصلي جحودا لا تجلس معه أبدا فإنه كافر حينئذ. لما ننسى شيء نقول لا إله إلا الله ربك إذا نسيت، ليس هذا الوجه، إنما الوجه قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولا بعد سنة تذكرت. أتل العمل ربية، هل يجوز للمسلم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ لكن إذا وجد أنها وقيد، وقيد يعني رازو كيف تزكية شرعية، فلا تأكلها حينئذ لكونها لم تزكى لا لكونها من طعام أهل الكتاب. حكما اشترط سيارة نقلا ثم أبعدها بالتقسيط مع ربح يسير فبذلك. وإياك يا أحمد هل نهى النبي عن نوم الرجل لوحده في البيت؟ هذه رواية معلولة. قال ابن عمر نهى النبي عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، رواية معلولة. وأصل الحديث الثابت هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل واحد. فحرها بعض الرواة فقال نعم الوحدة، وفسرها أن يذاكر أن يسافر الرجل وحده أو ينام وحده. ثم هم محظوظون بأن النبي بات في غار حراء أياما طويلة، ومريم ابتدت من أهلها مكانا شرقيا، والرسول اعتدل نساءه شهرا. هل تجوز مقاطعة الأخ إن ظلم لزجره؟ نعم تجوز لزجره. والنبي عليه الصلاة والسلام حجر كعب بن مالك 50 ليلة. ما دليل قراءة القرآن جماعة بغاية المواجهة؟ تعاون على البر والتقوى. يصنع فضل النبي كثيرة جدا. حكم قراءة القرآن مضطجعا لا بأس، فإن النبي كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه ومسح بهما وقرأ بالمعوذات ومسح بها ما استطاع من جسده، مسح بها رأسه ووجهه ما استطاع من جسده. زوجتي لا تحب لبس القفازين، هل يأتي ما أخبر ذلك؟ حكم المصحف والقراءة منه للجنوب قلنا الأفضل القراءة بدون مس، بارك الله فيك. حكم المصحف وقراءة القرآن دون وضوء، أقمس المصحف القراءة فيه دون وضوء. أقمس المصحف لا بأس بذلك. إذا خلعت المرأة وجب عليها إعادة المهر الرجل، لازم علينا في مبتدا به إذا تراضي على شيء دون المهر الكامل. شخص في حالة غضبه الشديد قال لامرأتي أنت طالق، ما أثر هذا الفعل؟ هل يسير طلاقا إذا كان الغضب أفقده عقله لا تحسب إذا كان في عقله وقد أنت طالق محسوبة تطبيقا. أرض تزرع قمعا يباع، هل يأخذ الولد مثل البنت؟ للعلم أن الأرض ميت لا، الولد يأخذ ضعف البنت لأن هذا ميراث، هذا ميراث. حكم القضية البقشيش، إذا أكرم الشخص العامل دون طلب من العامل فلا بأس أن يقبله العامل، لكن العامل يطلب بنفسه بقشيشا لا أراه بإذن. نعم يجوز استعمال السبحة. حكم الاحتفال بالمولد وإقامة ليلة الذكر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المرابعة في البنوك حرام. هل تجوز مصافحة النساء بشكل عام وخاصة كبيرات السن؟ عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حديث عائشة أن النبي كان يقول مريض بسم الله تربط أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا ثابت ولكن العلماء من قال تربط أرضنا أرض المدينة. هل ستتزوج المرأة التي لم تتزوج في الجنة؟ الله قادر على كل شيء. حكم بيع التقسيط إذا كان التاجر لا يمتلك السلعة المطلوبة بذات فائدة وسيئة لإبعاد طالبها عشان يكون توقعا للربا. حكم أني شغال في المطعم وأني طباخ بس المطعم فيه خمرة. المطعم فيه خمرة أنت طباخ تطبخ بالخمر، إذا كنت تطبخ بالخمر وتقدم الخمر تأثم، لأن النبي لعن في الخمر 10 أصناف. أما إذا كنت تطبخ في المطبخ بعيدا عن الخمر لا بأس. شهادات الاستثمار حرام. لو صلينا الوتر من غير الشفع هل يجوز؟ نعم يجوز. متى أعلم ابن الصلاة؟ علموا أولادكم الصلاة لسامر واضربوهم عليها العشر. يوميا يا حجاج بس في هذا الموضوع بس يوميا لكن تأخرنا اليوم ونتأخر يوم السبت، وإلا فالأصل من الساعة 10:30 إلى 11:30 إن شاء الله يوميا. كم هي زكاة التمر؟ زكاة التمر نصف العصر إذا كان النخل يسقى بالآلة، إذا كان يسقى بناء السماء فالعشر. سلامة الله يا عبد الله الشريف. أن يكون هذا لقاء مجلس العلم نرضى الله ذلك يا عبد الله بن صقر. هل صح حديث عودة العجزة لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب برودا وأنهارا؟ ثابت صحيح. هل يجوز أن نصلي خلف إمامين في صلاة واحدة؟ كيف يعني الإمام الأول سلم وأنتم استخلفتم من آخر مكانه؟ لا تفعل هذا، هذا من هذه الصفة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أبي بعطيت وأعطي إخوة الذكور ولم يعطي الإناث ضرر ذلك بأنه حر المال، هذا ظلم يا سيد الشربيني حفظك الله. ما معنى كلمة أو ما ملكت أيمانكم في القرآن الكريم؟ ما ملكت أيمانكم في القرآن الكريم يعني بها العبيد والإماء، والذي في قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المعنون بها الإماء، يمينان متفرقان بالطلاق بين كل يمين شعر لكنهم على أمر واحد، وحدث الحدث بعد اليمين الثاني كفارة واحدة. بارك الله فيك يا دكتور هنادي وحفظك الله. هل يجوز عقد القرض من البنك لشراء سيارة إصلاح بيت؟ لا يجوز. هل جاءت تطيب أكلها حرام؟ المال إنما إلى علمي أنها لا تسكر. بارك الله فيك، فما دامت لا تسكر ليست بحرام. تقول الزوجة يوم صحيحة الوضوء لا يتمه على ما أخبرنا به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد حمل المس في قوله تعالى ولمستم النساء على الجماع. هل كلمة لفظ الجلالة فيها شيء؟ هذه يحتاج مراجعة من ناحية ورودها عن رسول الله أم لا؟ فلا لا أعلمها واردة بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عبر عن المنزل للمضطر، كان الذي ترى عنده المنزل سيستفيد به أو يؤجره، فكل قرض جرى نفعا فواردة. أما إذا كنت فقط ترى أوراق المنزل حيث إذا لم تسدد الدين بيع المنزل وخاصة تحقق فلا بأس بذلك. حقق الله يا أحمد القريشي. هل من الممكن أن لا يحب الرجل والده؟ هذا إذا كان الأب ظالما. تقول إنها خطبت وتمت قراءة فتحة بعدين عن التراجع وتركاني، هل يجوز أن يرجع له الشبكة؟ إذا كنتم تكلفتم له في الشبكة في حفل الخطوبة مبلغ، خذي قدر الحفل ورد إليه ما في الشركة. الضياع الأبناء نهاية حتمية للطلاق، لا يلزم النهاية الحتمية يعلمها الله. ما حكم زيارة شخص في بيتي ولكنه يعمل في فندق ويقدم الخمور؟ هل آكل من طعام إن أكلت لك وجه من الأفضل أن تتناهى عن المنكر وتظهر له أنك لا تأكل من طعامه لكونه يعمل في القمار. دار الإفتاء تقول إن الفوائد ملوك حلال، دار الإفتاء عينتها الدولة، لا تستطيع دار الإفتاء أن تتكلم بكلام يخالف السياسة العامة للدولة التي عينتها. موظفون. ليس في أسئلتك إلا كل خير ما كما فيك. ما الفرق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي؟ الزواج الرسمي بولي مشهود ويسجل عند المأذون. الزواج العرفي له صورتان، صورة منه حلال وصورة منه حرام. صورة الحلال أن يتزوج الرجل المرأة زواجا صحيحا بولي مشهود وصداق، ولكنه فقط لا يسجله. أما الزواج العرفي المذموم الذي لا يجوز، فهو أن يتزوج الرجل المرأة بلا ولي، تقول له زوجتك نفسي بلا ولي فهذا باطل. ما المقصود بقوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم؟ قول من أهل النفاق كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. منه فتاة أخر نصيبها ولم يأتي مع العلم أنها جميلة دينا وخلقا، فماذا تفعل؟ تسأل ربها سيد. ولا بأس أن يسعى لها أولياءها في الزواج بإخوان صالحين. قال عمر لأبي بكر هل لك في حفصة من طلب تتزوجها؟ وقال الرجل الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تزورني ثمان حجج. فالحكم ضاعت علي صلاة بسبب محاضرة في الجامعة. فعليك وقت الفضيلة أن دعا عليك ماذا يا عبد الرحمن بن رجب؟ احرص على أن لا تفوتك صلاة ويأخذ وقتها. فالله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين ينفقون الصلاة حتى يخرج وقتها. شيخ عند الحنفية يوب الزواج يا قاقاع سأل عن دليل أنك حلب ولي. ما تعريف البدع؟ البدعة هي العبادة التي تصنع على غير مثال سابق، صار حكم حبوب من الحمل تكره في الجملة تكره، وفي التفصيل لا بد أن نفصل بصورة أوسع، لكن في الجملة تكره. إذا كان لك أرض فأفدنا، يقول ليس عندي علم معرفة العصر وغير من الحديث، لكن عند تحقيق خطة أو درس أو مسألة فقهية أبحث جيدا عن الحديث والقصص الصحيحة. الله يوفقك، هذا جهدك يا أحمد بن إبراهيم، وفقك الله، وفقك الله يا عبد يا عمر. نقول لأطفال المسجد إذا كانوا عقلاءهم ميزين ولم يشوشوا على المصلين فلا بأس بدخولهم، أما إن كانوا من العابثين الذين يقطعون الصفوف ويضربون الناس المصلين ويعبثون ويصيحون فهذا يذهب بالقصر في الصلاة، ويقول في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ضع علي أول الوقت ثم يمكن أن أصلي قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها، لا بأس إذا أن تصليها قبل الصلاة التي بعدها. لا تيأس من رحمة الله وقف الرزق، إن شاء الله ربنا كريم والرزاق ذو القوة المتين، استمر في الدعاء والأخذ بالأسباب. حكم الجمع بين نية التطوع ونية القضاء في الصيام لا يجوز، إما هذا وإما ذاك. بارك الله فيك. المروج ترعى صغيرة، مروج وأنهار ترعى صغيرة، ترعى فيها ماء. تعلم المقامات الموسيقية لنكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة التقصير في الصلاة إذا كنت مسافرا يرى الجمهور أنها 3 أيام، إما إذا كنت مترددا سأرجع غدا سأرجع بعد غد فحينئذ تقصر ما دمت مترددا. وبعض العلماء يوسع الأمر، كلما دمت مسافرا تقصر إلا يتخص دار إقامة. حكم السفر بلا محرم لا يجوز إلا عند الضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم. هل تقرض زكاة البنجر مالا لأن المحصول كله يباع للمصنع؟ يجوز يا أحمد بن صبري وفقك الله. القراءة بالمقامات لم تكن معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدليل أن أقول إذا لمستم النساء بمعنى الجماعة تستوي مثل الوضوء فقط، فكيف بأن الصحابي الجليل رضي الله عنه المقصود من الوضوء؟ وأول قوله تعالى: ولمستم النساء، بأن المراد بالملامسة الجماعة. ما يستوجب الرسل ثم قال لم يستدل بالآية. ولمستم النساء ما جمعت تستوجب الغسل، الآية مطلعها: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغيط أو لمستم النساء. الجماع الملامسة هنا جماع. ماذا يجزئ من بهيمة الأنعام في العقيقة الذكر أو الأنثى؟ كل يجزئ. والداخل مبلغ من المال يجب لا بيت هل عليه زكاة؟ إذا بلغ المال المصارع حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.